والآن مع الشريط الرابع، تأملات قرآنية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لا أطاعوه. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه وقفات وتأملات في سورة العنكبوت، وكنا قد تحدثنا قبل لقاءين عن سورتي النمل والقصص، ثم عرجنا على سورة الأحقاف خلافا لترتيب المصحف، واليوم نعود بعون الله تعالى إلى سورة العنكبوت، وهي سورة من حيث الإجمال آياتها المكية أكثر من آياتها المدنية، وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله في مدنية السورة أو مكيتها، لكن جملة يمكن أن يقال إن أوائل السورة مدني وآخرها وأكثرها مكي، وسيأتي بعض بيان هذا في ثنايا الحديث. نقول مستعينين بالله جل وعلا، قال الحق تباركت أسماؤه وجل ثناؤه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما أولها فهذا من الحروف المتقطعة الذي مر معنا كثيرا وتحدثنا عنه وذكرنا أقوال أهل العلم فيه، والألف واللام والميم من الأحرف التي تعددت بداية الصور بها. أما قول ربنا جل وعلا حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لك أن تتصور أولا أن هذه الآيات نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومشرك قريش، هذا هو المناخ العام للآيات. فالصحابة رضي الله عنهم واجهوا فتنة عظيمة في أول دخولهم في الدين، واجهوها من آبائهم وأمهاتهم ومن حولهم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام فتن وابتلي وحوصر في شعب أبي طالب. في ظل هذه الظروف كلها أنزلت هذه الآيات تمحيصا للحق ودفعا لأهل التقوى في أن يستمروا في طريقهم، والله جل وعلا له طرائقه في معالجة أي ضعف يحدث في المجتمع، وربنا تبارك وتعالى حكيم عليم، أعلم بمصالح عباده وأدرى كيف ينقلهم جل وعلا من الضعف إلى القوة، وكيف يحملهم على طاعته ويرغبهم فيها جل وعلا. وما القرآن وآياته جملة إلا السبيل الأمثل والطريق الأقوم التي هذب الله جل وعلا بها تلك الصفوة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أقام الله بهذا القرآن الحجة على المعاندين والكافرين. يقول ربنا جل وعلا أحسب الناس أن يتركوا، والتعبير القرآني الناس، ويدخل فيها المؤمن والكافر. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ نحن بعثنا إليكم الأنبياء وأنتم زعمتم أنكم مؤمنون، فلا بد من ابتلاء وتمحيص واختبار وفتنة حتى يعرف من كان ما قاله بلسانه موافقا لما في قلبه ويقدر أن يستمر على الطريق، ويعرف غير ذلك. وهذا الأمر تحقق أو تقرر في القرآن في مواضع عدة: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب، إلى غير ذلك من الآيات في آل عمران وفي غيرها مما أخبر الله فيه وأخبر عن الأمم السابقة والقرون الغابرة أنها كلها فتنت وابتليت ليمحص أهل الحق من أهل الضلال. فالفتنة هنا بمعناها الحقيقي، بمعناها الأول، وهو الاختبار والتمحيص. لكن ينبغي أن يعلم أن الفتنة على قسمين من حيث الإجمال: فتنة ليعرف العبد أهو مؤمن أو كافر، وهي المقصودة بصورة أولية هنا، وفتنة دون ذلك تحقق إيمان العبد لكن ليعرف هو صابر أم جازع، ليعرف هو صابر أم جازع، وهذا الابتلاء يكون بفقد الأموال والأولاد وأشباه ذلك. أما الأول يكون فتنة في الدين، في إقامة الدين من عدمه، من الرغبة في السير في طريق أهل التقوى أو في ترك الدين بالكلية واللجوء إلى أهل الكفر والعصيان. فالمجتمع المكي في أصله في أوله مجتمع كافر، والحياة فيه حياة كفرية. ثم من الله على ذلك المجتمع ببعثة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فأعلن أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم من السابقين الأولين، أعلنوا إسلامهم فابتلوا. وأعظم ابتلاء ابتلوا به أن طلب منهم ترك مكة موطن أهليهم ومكان ولادتهم ومحفل نصرتهم، أن يتركوها بالكلية إلى أرض غيرها حتى يقيم العبادة على الوجه الأكمل. وسيأتي بيان أنه لا مطلوب من العبد أكبر من عبادة الرب تبارك وتعالى. هذه هي الفتنة العظيمة التي تعرض لها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فكان السابقون الأولون لما خاضوا غمار هذه الفتنة خاضوها بحق، واستعانوا بالحق تبارك وتعالى، وتركوا الأهل والعقار والأموال وسائر ما كانوا مرتبطين به في مكة، تاركين ذلك كله وراء ظهرهم، وعمدوا هاجرين إلى المدينة، فحق لهم الشرف العظيم. قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولا يدرك أحد ممن جاء بعدهم فضل السابقين الأولين من المهاجرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ثم يأتي بعد ذلك فضل السابقين الأولين من الأنصار الذين نصروهم وأووهم كما أخبر الرب تبارك وتعالى. فالفتنة والاختبار أمر لا بد منه، لكن كما قلت على قسمين، وهذا ينبغي تحريره، ولا تفهم الآية فهما أوليا فقط، وإنما فتنة ما بين الإيمان والكفر، ثم فتنة في داخل الإيمان. وهذه كثيرة تحدث ليل نهار، من قلة في الزرع والضرع والمال والولد، فهذا يميز بها الصابر من الجازع وأهل الدرجات العليا ممن دونهم، لكن الأولى يراد بها تمييز أهل الكفر من أهل الإيمان، لأن الناس في الاعتقاد ثلاثة: كافر مجاهر بكفره عياذا بالله، ومؤمن مجاهر بإيمانه، جعلنا الله وإياكم منهم، وآخرون بين ذلك مذبذبين كما أخبر الرب تبارك وتعالى. هؤلاء هم المقصودون الأولون بالآية، حتى يمحص ما في قلوبهم ويبتلى ما في صدورهم، ويتخذوا طريقا واحدا بين هذين الطريقين. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ثم أخبر جل وعلا أن فتنته واختباره للخلق سنة ماضية ليست خصيصة لهذه الأمة، فقال جل وعلا: ولقد فتنا الذين من قبلهم. من قبلهم من أين؟ من الأمم، ممن سلف. كل الأمم ابتليت واختبرت. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ولا ريب أن الله جل وعلا يعلم ما هو كائن، بل يعلم ما سيكون، ويعلم تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. وقد قلنا في قواعد التفسير في غير مرة: إذا مرت معك آية في مثل هذا اللفظ فإن معناها ليظهر علم الله، معناها ليظهر علم الله، ليقع ما أراده الله وما علمه الله جل وعلا أزلا، فيظهر علم الله بهذا الاختبار. فمن صدق علم الله من قبل أنه سيصدق، ومن كذب علم الله من قبل أنه سيكذب، فلا يكون شيء آخر غير ما كتبه الله جل وعلا وعلمه وخلقه وأراده، مراتب القدر الأربعة. فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ثم قال جل شأنه: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. أم هنا بمعنى بل، وهي في لغة العرب وبيانها من ضروب الانتقال، يعني الانتقال من معنى إلى معنى آخر ودخول في سياق لفظ جديد. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، أصل السبق المجاوزة، فأحدهما سبق صاحبه يعني جاوزه تعداه. والمعنى هنا: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، بمعنى أنهم يظنون جهلا أنهم سيعجزون الله، سيفوتون، لا يلحقهم حساب، لا يدركهم عقاب، لا ينالهم شيء من مما أخبر الله جل وعلا عنه وبه. فيقول الله جل وعلا: ساء ما يحكمون. هذا حكم من الرب تبارك وتعالى على ذلك الزعم والحكم الذي تلبس به أهل السيئات، والمقصود بأهل السيئات هنا أهل الكفر وأهل الإشراك. ساء ما يحكمون، فلما ذكر الله جل وعلا ظن أهل السيئات كان حريا أن يذكر الله جل وعلا ظن أهل الإيمان ترغيبا، فقال جل شأنه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. والمعنى أن المؤمن الذي على علم ويقين أن الله جل وعلا سيكافئه على عمله، فهو يسعى في الجمع والجماعات وينفق في الأموال ويغدو معتمرا حاجا ويبر والديه ويقوم في السحر ويذكر في النهار إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة، يرجو بها ثواب الله، فيطمئنه ربه أن يكون على وعد من الله قائم لا محالة. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، والأجل الموعد الوقت الذي حدده الله جل وعلا ليكافئ عنده عباده، وهذا الأجل والتوقيت الرباني الإلهي لن يكون قبل الموت، لن يكون قبل الموت. فبين المؤمن وبين أن يكافئه ربه على صنيعه أن يموت ثم يكون بعد الموت وحياة البرزخ البعث والنشور، ثم يكون بعد البعث والنشور مكافأة الله جل وعلا لأهل طاعته بالثواب ولأهل معصيته بالعقاب. لكن هذا لا يمنع أن تتضمن الآية أيضا أن يكون في القلوب شوق إلى علام الغيوب، ووالله لن تحمل في جنبك وبين ثنايا أضلاعك شيئا أعظم من الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. والأنبياء والمرسلون صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جرت سنة الله في خلقه أنهم يخيرون عند الموت، يخيرون بين ماذا؟ لا يخيرون ما بين هدى وضلالة، فهم أئمة هدى، ولا يخيرون ما بين جنة ونار، فإن الأنبياء سادة أهل الجنة، لكنهم يخيرون ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة، وما بين لقاء الله ثم الجنة، أي يعجل لهم لقاء الله، فيختارون عليهم السلام لقاء الله ثم الجنة. وقد جاء في حديث أبي مويهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات أيامه لما زار بقيع الغرقد ذكر لأبي مويهبة أن الله خيره ما بين الخلد في الدنيا ثم الجنة وما بين لقاء الله ثم الجنة، فاختار صلى الله عليه وسلم لقاء الله ثم الجنة. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أكرمها الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات في حجرتها في غرفتها، وكان لغيرها من أمهات المؤمنين حجرات، لكن النبي لما وصلت ليلته في بيت ميمونة وكان قد ازداد عليه المرض كان يكثر من السؤال: أين أنا غدا؟ فعرف أصحابه أنه يريد أن يثبت في مقام واحد، فتنازلن عن لياليهن رضي الله عنهن وأرضاهن لعائشة، وأخذ صلى الله عليه وسلم يمرض في أيامه الأخيرة في بيت عائشة، فمات عليه الصلاة والسلام في بيت عائشة ودفن في بيت عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والمقصود أن عائشة نقلت أنها سمعته يخير، عائشة لم تسمع الملك عندما يخير، لكنها سمعت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم فعرفت من الإجابة أن الملك كان يخير، وقد كان النبي عليه السلام يخبرها من قبل أن الأنبياء يخيرون عند الموت، فسمعته وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ثم قال: بل الرفيق الأعلى. قالها ثلاثة ثم مالت يده وفاضت روحه إلى أعلى عليين في المحل الأسنى والملكوت الأعلى صلوات الله وسلامه عليه. فهذا جانب مما يرجو به المرء لقاء ربه جل وعلا، وحري بكل مؤمن أن يكون في قلبه أصلا محبة الله وتعظيمه، هذا هو الدين أصلا، مع الشوق إلى لقاء الله جل وعلا. لكن ينبغي أن يعلم أن الموت لم يتعبدنا الله جل وعلا بالمسارعة إليه، لأنه لا يمكن تقديمه ولا تأخيره، هذا قدر لم نكلف به، ولكن الإنسان يحمل بين جوانحه قلبا محبا لله جل وعلا، فإذا جاءه الموت فقد أقبل على من يحب على ربه تبارك وتعالى. ووالله لن تقدم على أحد أرحم بك من الله، لن تقدم على أحد أرحم بك من الله. فإذا علم العبد أنه سيقدم على أرحم الراحمين حري به أن يملأ قلبه شوقا إلى لقاء رب العالمين جل جلاله. جعل الله لي ولكم آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. نقول يقول الرب سبحانه: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم تبارك وتعالى. فقوله جل وعلا لآت تحقيق للوعد الرباني أن هذا واقع لا محالة، وهذا أصلا من الإيمان بالله واليوم الآخر، من أركان الإيمان أن يعلم المؤمن أنه سيلقى الله تبارك وتعالى لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، كما أخبر جل شأنه في سورة الانشقاق. هذه فواتح سورة العنكبوت، تكلم الله جل وعلا فيها عن الابتلاء والفتنة، ودعا تبارك وتعالى فيها عباده إلى أن يرجو لقاءه جل شأنه. ثم قال جل وعلا بعد ذلك بآيات: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ثم قال بعد هذا الإجمال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. أخرج الإمام مسلم في الصحيح والترمذي في السنن في جامعه وغيرهما أن هذه الآية نزلت في سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وصدر الآية هذا مر معنا كثيرا في اللقاء الماضي وغيره، وهو ظاهر بين، لكن قول الله جل وعلا وإن جاهداك، المجاهدة فعل يأخذ صبغة المفاعلة، يعني يكون بين اثنين ويكون فيه شيء من العنت والأخذ والعطاء والغدو والرواح المعنوي. وأصل الأمر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه كان محبا لأمه بارا بها قبل الإسلام، والإسلام دعا إلى بر الوالدين، فازداد سعد برا بأمه، لكن أمه لم تكن على طريقته، لم تؤمن كما آمن، فكانت تنتهز كون سعد يحبها، تريد أن تجعل من تلك المحبة مطية لترده عن دين الله، فكانت تمتنع عن الطعام والشراب والغسل وأن تستظل عن حر الشمس رجاء أن تستعطف سعدا في أن يعود عن الدين الذي سلكه وهو دين الإسلام. وقيل إنها نزلت في هجرته، وأنه حاولت منعه عن الهجرة بالاستعطاف. أيا كان، هذه مجاهدة من أم سعد لسعد، تريد أن تمنعه عن دين الحق. فالله جل وعلا ينبئ سعدا وغيره، يقول وإن جاهداك، الوالدان، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. وقد مر معنا أن هذا القيد يسمى قيد مطابق للواقع لا مفهوم له، يسمى قيد مطابق للواقع لا مفهوم له، لأنه لا يوجد إلهان، إله لنا به علم وإله ليس لنا به علم، الإله واحد لا إله إلا هو. فقول الله جل وعلا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم، ليس هناك قيد له مفهوم فنخرج الإله الذي لنا به علم، لكن هذا قيد موافق للواقع، والمعنى أنه لا يوجد إله إلا الرب تبارك وتعالى، فكل إله غير الله ليس هناك دليل قطعا على أنه إله، لأنه قطعا ليس بإله. وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. في أي شيء؟ في أمرهما إياك بأن تشرك، أما غير ذلك بينه الله في لقمان وصاحبهما في الدنيا معروفا، بيانا لحق الوالدين، ولم يذكرها هنا جل شأنه. نعود فنقول من سعد بن أبي وقاص؟ سعد بن أبي وقاص من بني زهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمه آمنة بنت وهب، وآمنة هذه من بني زهرة، وأبوه عبد الله بن عبد المطلب من بني هاشم. فالنبي عليه الصلاة والسلام من جهة أبيه من بني هاشم، ومن جهة أمه من بني زهرة. وسعد بن أبي وقاص اسمه سعد بن مالك، أحد السابقين الأولين، يقال إنه سادس ستة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. هاجر من السابقين الأولين من المهاجرين، ومن فضله أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه في يوم أحد، فقال ارمي سعد فداك أبي وأمي. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع لأحد من الصحابة أبويه. ويتحرر من هذا مسألة تكلمنا عنها كثيرا، قد يوجد في المفضول شيء أعظم مما يوجد في الفاضل. فسعد ليس أفضل الصحابة، لكن النبي لم يجمع لأحد أبويه إلا لسعد، فهذه الفضيلة لسعد أفضل، لم يقلها النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر مثلا، لكن لا يعني أن سعدا أفضل من أبي بكر. وعثمان أشد حياء من عمر، لكن لا يعني أن عثمان أفضل من عمر. وهذه أمور ينبغي التنبه لها عند ذكر التفاضل بين العباد. نعود فنقول سعد هذا رضي الله تعالى عنه وأرضاه هاجر، ثم في يوم الفتح، في عام الفتح، أصابه عارض مرض وهو في مكة، فأصابه غم. لماذا أصابه غم؟ لأنه لا يريد أن يموت في مكة. لماذا لا يريد أن يموت في مكة؟ لأن الأصل أنه نوى أن يهاجر منها ويتركها من أجل الله، فلا يريد أن يموت فيها، كأن فيه شيء من عدم إمضاء الهجرة. فعاده النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، ووضع عليه الصلاة والسلام راحته على كبد سعد. يقول سعد وهو يحدث: إلى اليوم وأنا أجد برد كف نبينا صلى الله عليه وسلم. فأخذ سعد يخبره بأنه ليس له إلا ابنه ترثه، فقال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور الذي في آخره: الثلث والثلث كثير. ثم دعا له قال: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم. فبرئ سعد وعاد مع النبي وأصحابه إلى المدينة، ثم مات عليه الصلاة والسلام وهو راض عنه. قال عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قيل له: يا أمير المؤمنين استخلف، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يقصد أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا أجد إلا الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. وذكر منهم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا مجمل ما يمكن أن يقع لسعد رضي الله عنه وأرضاه، خال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا يقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، افتخارا به رضي الله عنه. فسعد بسببه نزلت الآية: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. والمقصود من ذلك أن بر الوالدين شأنه عظيم، لكن الشرك مفسدة ليس بعدها مفسدة، الشرك مفسدة ليس بعدها مفسدة. فلا يمكن دفع الشرك بحجة أن يقع شيء أعظم من الشرك، لا يمكن قبول الشرك بحجة أننا نخاف أن يقع شيء أعظم منه، لأنه لا يوجد مفسدة أعظم من الشرك. وهذا الإنسان إذا أراد أن يدفع مفسدة أو أن يجلب مصلحة لابد أن يعرف أعظم المفاسد وأعظم المصالح، ثم بعد ذلك يرتب حتى يكون فقيها على الوجه الأكمل. قال الله جل وعلا بعدها بآيات: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. نقول هذا الأمر يخبر الله جل وعلا فيه عما يقع يوم القيامة. وعليك أن تعلم أن للرب تبارك وتعالى قواعد استنبطها العلماء من الكتاب والسنة في قضية ماذا يكون في أرض المحشر في قضايا الحساب. ومن القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عباده عليها أن لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، لا يؤخذ أحد بجريرة أحد. وهذه القاعدة اتفقت على الإخبار بها الشرائع السماوية. قال الله جل وعلا: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. ما الذي في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى، وهي في نفس الوقت أين؟ في القرآن. في نفس الوقت أين؟ في القرآن. فهذا مما اتفقت الشرائع على أنه من القواعد التي يحاسب الله جل وعلا عليها. بعد معرفة هذه القاعدة نعود إلى أصل الآية. الآية تتكلم عن زعماء قرشيين كانت لهم صولات وجولات وكلمات يحمونها بتعبير الناس في الجاهلية، ومن هؤلاء الزعماء الأفذاذ الملأ على الكفر الوليد بن المغيرة، وكان من أسن قريش وأكثرها هيبة وأشدهم تابعة، وقد نزل في حقه آيات كثيرة. قال الله: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، إلى غير ذلك. حتى إنهم لما أرادوا أن يهدموا الكعبة ويعيدوا بناءها بعد أن دهمها السيل، هذا قبل الإسلام، تحاشوا وتحاموا أن يصلوا إلى البيت فيهدموه، فتقدم الوليد بن المغيرة وخلع نعليه، فهو أول من سن خلع النعلين عند الكعبة، ثم قلع حجرا منها وقريش تنظر، وهو يقول: اللهم إنك تعلم أننا لم نرد إلا بناء بيتك. فلما قلع حجرا وقلع الآخر ولم يصبه أذى، عزمت قريش بعد ذلك معه على هدم البيت. فالرجل كان له وضعه الاجتماعي، والله جل وعلا لما بعث نبيه قال القرشيون وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يقصدون الوليد بن المغيرة في مكة وعروة بن مسعود الثقفي في الطائف. هذا الرجل كان هو وبعض من معه يقول للقرشيين، يقول للمؤمنين الذين دخلوا في الإيمان، يقولون لهم: اتبعوا سبيلنا، كونوا على آلهتنا، ودعوا محمدا ودينه، ولنحمل خطاياكم، واللام للأمر، يلزمون أنفسهم. يقولون: إن كان ما يزعم محمد أن هناك بعث ونشور وآثام تحمل وأوزار تكتب، فنحن نحملها عنكم ولا يلحقكم منها شيء، فنحن نحملها عنكم ولا يلحقها ولا يلحقكم منها شيء. يريدون أن يحثوهم على ترك دين الله تبارك وتعالى، كما يقول الإنسان اليوم لبعض أصحابه: افعله وأمره في رقبتي، أو إثمه في رقبتي، أو اقتله وديته عندي. هذا تعبير يراد به الحث. فكان الوليد ومن معه يقولون هذا للمؤمنين الذين دخلوا في الدين. قال الله جل وعلا: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. قال الله: وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. من الأولى بيانية، ومن الثانية مزيدة للاستغراق. من الأولى بيانية، ومن الثانية مزيدة للاستغراق، والمعنى: لا يحملون أي خطيئة عنهم كائنا ما كانت، قلت أو كثرت، عظمت أو حقرت. وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. من الذي يقول إنهم لكاذبون؟ رب العزة. وما دام قال رب العزة إنهم لكاذبون فهم كاذبون قطعا، لأن الله جل وعلا حكم عدل ذو علم. إنهم لكاذبون، لكن الله قال بعدها: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وهذا لا ينافي الأول، لا ينافي الأول. والمعنى أن كون هؤلاء الكفار يبوؤون أولا بالإثم الذي فعلوه وهو الكفر، ثم يبوؤون بكفر أتباعهم، يعني يتحملون إثما لأنهم كفر قوم بسببهم، لكن كونهم يحملون هذا الإثم لا يلغي الإثم عمن؟ عن الأتباع، لا يلغي الإثم عن الأتباع. فمن تبعهم يحمل وزره ولا يسقط من وزره شيء، وهم يحملون وزرين: وزر ذنوبهم ووزر ذنوب ما أسهموا فيه من كونهم أضلوا غيرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرر هذا في السنة ويقول: لا تقتل نفس ظلمة إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها. فإذا جاء امرؤ وقتل امرأ آخر، مؤمن قتل مؤمنا، فنقول إن قابيل قاتل هابيل يتحمل وزرا لأنه أول من سن القتل، لكننا نقول إن هذا القاتل ليس عليه ماذا؟ ليس عليه وزر، وأن قابيل أخذ الوزر عنه هذا محال، لكن قابيل يحمل وزرين: وزر قتله لأخيه، ووزر أنه دعا إلى ضلاله، والثاني يحمل وزرا واحدا لأنه تبع ذا ضلاله. فهذا معنى قول الله جل وعلا: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. وعبر الله عن ذلك بالأثقال، والمقصود الذنوب والوزر، لدلالة على أنها أمور عظام وذنوب شديدة الكبر. ثم قال الله تبارك وتعالى: وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. والسؤال هنا سؤال توبيخ، وليس سؤال استفهام، لأن الله جل وعلا يعلم ذلك قطعا، ولكنه سؤال توبيخ يقع عليهم، يراد به توبيخهم على ملأ من الأشهاد، والمراد منه كذلك بيان أنهم كانوا في افتراء وكذب على الله، فيقال لهم قد زعمتم من قبل أنكم ستحملون الأثقال عن غيركم وها أنتم عاجزون، لم تحملوا ثقل أحد بل بؤتم بالثقلين عياذا بالله من ذلك كله. على هذا يتحرر أن الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن المسؤولية يوم القيامة مسؤولية فردية، وهذا نص الله جل وعلا عليه في سورة مريم، قال الله جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالمؤمن يتقي الله جل وعلا فيما يقول ويفعل، ولا يمكن أن يقبل أن يقول أنا في ذمة فلان أو ذمة غيره، لأن المسؤولية كما بينا مسؤولية فردية. قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الكفار القرشيون كانوا ينحتون أصنام ثم يعبدونها، زاعمين أن هذه الأوثان التي نحتوها وصنعوها تضر وتنفع وتقيهم بأس الله إن نزل. فالله جل وعلا يضرب لهم مثل، وقد مضى في دروس سابقة تحرير كلمة المثل، وقلنا إن المثل لا بد أن يكون واقعا مشهودا لا يختلف الناس فيه حتى يقبل. فالعنكبوت دويبة معروفة لا يكاد يجهلها أحد، تتخذ لنفسها بيتا، وكل من شاهد بيت العنكبوت يعلم أنه ذا وهن وأنه ضعيف لا يقي من برد ولا من حر ولا يدفع ذا ضر، هذا بيت العنكبوت. فالله يقول لهؤلاء قولا قال فيه أهل العلم معنيين، قال فريق أن معناه أن البيوت لو تأملتها بيتا بيتا لوجدت أن أضعف البيوت بلا ريب بيت العنكبوت، فيصبح معنى الآية أن عبادة الأوثان والأصنام أضعف الأديان على الإطلاق. لو تأملت الأديان لوجدتها كلها باطلة إلا الإسلام، لكنها في نفسها وهي باطلة تتفاوت في القوة والضعف حتى تصل إلى مرحلة من يتخذ صنما يصنعه ثم يعبده، فهذا أضعف الأديان دينا. فيقولون شبه الله الأديان بالبيوت، وشبه من يعبد الأوثان والأصنام ببيت ماذا؟ ببيت العنكبوت. هذا تخريج للآية. وتخريج آخر يقول المعنى عام على إطلاقه، والمقصود أن كل من يتخذ وليا من دون الله يعبده ويرجوه حاله كحال العنكبوت التي اتخذت بيتا، والله يقول وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ثم تقف، لأن قول الله لو كانوا يعلمون جواب الشرط هنا محذوف، والمعنى لو كانوا يعلمون حقا أن هؤلاء الأولياء لا تضر ولا تنفع لعبدوا من؟ لعبدوا الله. وليس المعنى أن بيت العنكبوت أوهن البيوت لو كانوا يعلمون، فيصبح المعنى لو كانوا لا يعلمون إذن بيت العنكبوت ليس أوهن البيوت، لكن هذا غير مراد الله. لكن لو كانوا يعلمون هذه لوحدها جوابها محذوف، ومثله في القرآن قول الله جل وعلا في البقرة ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. ثم تقف، لو كانوا يعلمون لما صنعوا ما صنعوه، هذا المعنى. جواب الشرط محذوف مقدر دل عليه المعنى، لكن ليس المعنى لو كانوا يعلمون لكانت المثوبة من تقوى الله جل وعلا خير، قطعا هذا غير مراد. فنعود فنقول الله جل وعلا يسفه أحلامهم بأنهم اتخذوا أولياء لا تضر ولا تنفع ك كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. قال الله بعدها إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ما نافية، ما يدعون من دونه من شيء، فكل إله يعبد من دون الله ليس بماذا؟ ليس بشيء، موجود نعم لكنه باطل، ليس بشيء. ولهذا أثبت الله جل وعلا وجودها لكنه نفى أن يتكون آلهة بحق، وهذا هو المعنى الحقيقي لقولنا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا المعبودون من غير الله كثر، لكن لا معبود بحق إلا من؟ إلا الله. فعيسى عبد، والملائكة عبدت، والأصنام عبدت، والأشجار عبدت، والأحجار عبدت، لكنها كلها عبادتها عبادة باطلة، ولا معبود بحق إلا الرب تبارك وتعالى. فالله يقول إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس، والله ضرب الأمثال ليعقلها العالمون، ولهذا قال بعدها وما يعقلها إلا العالمون. وتعريف العالم في كلمتين موجزتين: العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته، العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته. أما إن كان عبد يحفظ قرآن ويدون متون ويحرر مسائل في الليل ويمليها على غيره في النهار، ويجلس خلف محراب أو على منبر فيملي على الناس ويقول، ولا يتقي الله جل وعلا، لا يطيعه بما علم من أمر الله، ولا يجتنب معاصيه بما علم من معاصي الله، فهذا ليس من العلماء في شيء. قال الله وما يعقلها إلا العالمون، نقول تكاد تتفق أقوال أهل العلم على أن العالم من عقل عن الله فعمل بطاعته واجتنب معصيته. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: إنما العلم الخشية، فكل من خشي الله عالم، وكل من عصى الله فهو جاهل. وقال الرب من قبل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا لا يكون إلا إذا كان العبد عالما حقا بالله، فيزداد من الله خشية ومن الله خوفا وفرقا، فيعلم أن الله جل وعلا جعل الأيام مطايا تسوق إليه. ثم قال جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالعاقل لا يجعل من المطايا من الأيام والليالي موطنا لأن يظلم نفسه ويعصي ربه فيباعد بينه وبين جنته ويقترب من سخط الله جل وعلا وغضبه، لأنه لا يقدر على سخط الله وغضبه أحد. قال ربنا وما يعقلها إلا العالمون: خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. وهذه مرت معنا في اللقاء الماضي، وبينا أن المراد بالحق أن تدل على الرب تبارك وتعالى وتكون برهانا ساطعا ونورا بينا في خلقها على أن هناك رب خلقها وأحسن خلقها فسواها ورفع سمكها كما أخبر جل وعلا. فمن دلته تلك المخلوقات على ربه ظفر بخيري الدنيا والآخرة. وقد قلنا مرارا، وهذا من المكرور الذي يجب أن يكرر، إن الله جل وعلا خلق آيات وأجرى أحداث تدل عليه، وأعطى خلقه بصر يرون به، وقلوبا تتدبر وتتفكر، فكل ذي عينين يبصر آيات الله، لكنه ليس كل ذي عينين يتدبر في مخلوقات الله وتدله المخلوقات على الله. فمن رأى آيات الله بقلبه وعمل بذلك التدبر يكرمه الله جل وعلا يوم القيامة بأنه يرى الله ببصره. ومن لم يرى تلك الآيات وما أجراه الله من أحداث بقلبه، وإنما اكتفى أن يراها ببصره دون أن تدله على عظمة خالقها، ولم يؤمن بذلك طرفة عين كان حقا عليه أن يحرم من رؤية وجه الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا عن أهل الكفر به: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ومثل هذه المعارف التي تملى عليك يحسن تدوينها أو التدبرها أو تفكرها حتى تضفي عليك عملا راشدا بعد الفراغ من سماعها. نعود فنقول: قال الله جل وعلا بعد ذلك: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هنا يرشد الله نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يستمر على هذا الطريق القويم الذي هو عليه أن يواصل تلاوته للكتاب. فتل فعل أمر حذف حرف العلة منه على جريان ذلك في نحو العرب. أتل ما أوحي إليك، ما موصولة أي الذي أوحي إليك من الكتاب. وهذا الوحي الذي هو القرآن أعظم ما أعطاه الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يتمسك مؤمن بشيء يخالف الكتاب، فهو مفزع أهل الملة كتاب ربهم تبارك وتعالى، لأنه آية نبيهم ودليل صدق رسولهم صلى الله عليه وسلم. فالرب يدعو نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلو القرآن حتى يزداد تدبرا فيه ومعي وزادا على طريقه إلى الله. ثم قال له وصية أخرى، قال: وأقم الصلاة. وقد قال أهل العلم إن العبادات التي يمكن أن يقوم بها العبد ثلاث: شيء معتقد، وشيء لساني ذكر، وآخر أعمال جوارح مثل الصلاة. فالله لم يذكر المعتقد هنا لأنه لا يتكرر، فالمعتقد يقذف في القلب مرة واحدة، أما ذكر الله هذا يستدام يردد يكرر. وكذلك إقامة الصلاة: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. ثم قال جل شأنه: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والمصلون على ثلاثة أضرب من حيث القبول: مصل صلاته تجزي، لا نستطيع أن نطالبه بالإعادة، فهو قد أحسن وضوءها وأتم أركانها وواجباتها، فصلاته لا تتجاوز أن تتركه كما هو، فهي صلاته إجزاء لا يمكن أن نطالبه فقهيا بالإعادة، لم يترك فيها ركنا ولا واجبا عمدا. ومصل آخر صنع ما صنع الأول لكن صلاته كانت ناهية له عن الفحشاء والمنكر، لأن الصلوات الخمس ليس بينهن بعيد زمن، فإذا أتقن الظهر مثلا وقام بها على الوجه الأكمل نهته عن الفحشاء والمنكر، فلا يكاد ينتهي أثرها حتى يصلي العصر، ثم تنهاه العصر عن الفحشاء والمنكر ولا يكاد ينتهي أثرها حتى يصلي المغرب، وهكذا ولا تسقط صلاة أبدا ما دام يعقل. الحالة الثالثة: عبد تنهاه صلاة عن الفحشاء والمنكر فهو أحسن من الأول ومثل الثاني، لكن صلاته تدفعه كذلك إلى منازل أعلى، فتدفعه لعمل الخيرات والمسابقة في الطاعات والتدبر في صفات وأسماء الرب تبارك وتعالى، ترتفع به درجات عالية في عالم الإيمان ليست فقط تكتفى بها أنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر. ثم قال الرب بعدها: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقد ذهب أهل العلم رحمهم الله ممن سبق إلى أنهم قالوا ولذكر الله أكبر تحتمل أربعة معاني. معنى اختاره ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمة الله تعالى عليه، وهو القول بأن المعنى ولذكر الله أكبر معناها أن ثواب الله لكم وذكره جل وعلا لكم بما ينعمه عليكم من رحمته في الدنيا وثوابه الجنة وغيرها في الآخرة أكبر وأفضل من ذكركم إياه، أفضل وأكبر من إقامتكم للصلاة وغيرها من الشعائر. أعيد: المعنى عند ابن جرير أن مكافأة الله جل وعلا لكم وذكره تبارك وتعالى لكم بنعمه في الدنيا ورحمته لكم، ثم ما أعده لكم من ثواب وعطاء في الآخرة هو أفضل من صلاتكم وذكركم له جل وعلا. هذا المعنى الأول، وقد اختاره ابن جرير، وأظن أن اللفظ العربي لا يساعد عليه. بقيت ثلاثة أمور متقاربة جدا. قال بعض العلماء: ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. ولذكر الله أكبر، أي أكبر من كل شيء. وقال آخرون: ولذكر الله أكبر، المعنى ولذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غير الصلاة، وإن كان ذكره في غير الصلاة عبادة. قالوا: المعنى ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله في الصلاة أفضل من ذكره في غير الصلاة، مع الاتفاق على أن ذكره في غير الصلاة عبادة. وقال آخرون، وهو اختيار شيخ الإسلام، أنه ولذكر الله أكبر، أي أن ذكر الله في الصلاة هو أعظم شيء فيها، أن ذكر الله جل وعلا في الصلاة هو أعظم شيء فيها. وهذا المعنى قريب من السابقين، ويدل عليه ما ورد في قضية المناسك أنها ما أقيمت إلا لذكر الله، يؤيد هذا القول. واللغة تساعد على هذا أكثر مما تساعد على غيره، والعلم عند الله. قال الله جل وعلا بعد ذلك بآيات ذكر أنبياءه ورسله، لكننا لن نذكر ذلك لأنه قد مر معنا كثيرا ذكر أنبياء الله ورسله، فنقول: قال الله جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذا عود على بدء. قلنا إن أعظم ابتلاء ابتلي به الصحابة في دينهم أنه طلب منهم الهجرة، وبعض الناس من ضعفاء الإيمان في ممن آمن قديما كان مترددا كيف يترك مكة وما فيها من مؤونة له أصلية إلى غيرها من البلدان، فيخشى الفقر ويخشى من باب أولى الموت. فالله جل وعلا في آيتين متعاقبتين يلاطفهم في الخطاب فيقول: يا عبادي الذين آمنوا، وليا حرف نداء، وعبادي منادى، مضاف إلى رب العزة. وهذه الإضافة مقام تشريف لأولئك العباد الذين آمنوا، من حيث الإجمال لا من حيث قواعد النحو، صفة لأولئك العباد أنهم مؤمنين. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدوا. المقصود الأسمى من خلقك أن تعبد الله، فأي مكان تعجز أن تعبد الله جل وعلا فيه حري بك أن تنتقل عنه، وأي مكان تعبد الله جل وعلا فيه أكثر حري بك أن تقيم فيه. أي مكان تعجز معه مع الإقامة فيه أن تعبد الله حري بك أن تتركه، وأي مكان تعظم فيه عبادتك لربك حري بك أن تسكنه وتستوطنه وتقيم فيه. لماذا؟ لأن الغاية العظمى من الخلق أن يعبدوا الله. ولهذا قال الله يخاطب تلك الفئة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة. وأرضي وإن نسبت إلى الله إضافة تشريف، لكنها هنا تدل على الملكية، وأن الأرض كلها لماذا؟ كلها لله. إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، وقدم الضمير والأصل فاعبدوني، هذا أسلوب حصر، لأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذا أمر مقرر شرعا وأعظم مقاصد القرآن على الإطلاق. والمقصود من ذلك أن تفقه أن عبادة الله هي أشرف ما أطلبه الله جل وعلا منك، بل هي الغاية من خلقك. فكل ما يعارض عبادتنا للرب يجب ماذا؟ يجب اطراحه، وكل ما يعيننا على عبادة الرب يجب أن نتمسك به ونلتزمه. حتى القرناء والأصحاب، حتى الزوجة والولد، حتى البيت والمسكن، حتى الحي، أي مكان نحن فيه، أي شيء يعيننا على طاعة الله، على عبادته، يجب أن نتمسك به. وأي شيء عياذا بالله يحول بيننا وبين أن نعبد الله على الوجه الأكمل والنحو الأتم، يجب اطراحه والبعد عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فلما خاف أولئك النفر من أنهم إذا هاجروا حل بهم الموت لعجزهم وفقرهم وجوعهم، قال لهم ربهم تبارك وتعالى الجواب في آيتين، لكن جعل بينهما فاصلا. قال جل وعلا في الأول: كل نفس ذائقة الموت. كل هذه من ألفاظ العموم، والروح إذا كانت داخل الجسد تسمى نفس، وإذا فارقت الجسد تسمى روح، ولا حرج أن تسمى بأحد الاسمين في اختلاف الموضعين، لكن هذا الأصل. قال الله: ونفس وما سواها، أي وهي داخل الجسد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا صعد تبعه البصر. وهذه الروح خلق الله جل وعلا أبان آدم ونفخ فيه من روحه، ثم أخرج من ظهره ذريته، ثم هذه الأرواح أعطيت للملائكة، والملك الموكل بالنفخ في الروح يأتي لأحدنا وهو جنين في بطن أمه فينفخ فيه روحه، فإذا نفخ فيه دبت الحياة في الجسد. وهذا الاتصال أول اتصال للروح بالجسد. ثم إن الإنسان تلده أمه فيعمر ما شاء الله له أن يعمر، ثم يأتي ملك آخر غير الأول يأخذ هذه الروح، يقبضها التي أودعها صاحبه من قبل. هذا الانفصال الكلي ما بين الروح والجسد هو الموت، وهذا كتبه الله جل وعلا على كل خلقه، وهو ظاهر القرآن: كل نفس ذائقة الموت. فما معنى الآية بالنسبة لما قبلها؟ معنى الآية بالنسبة لما قبلها أن الموت الذي تخشونه ستموتون لا محالة، هاجرتم أو لم تهاجروا، فليس مقامكم في مكة بمانعكم من الموت. فما دام أن الموت حال نازل لا محالة، فلا أن تموتوا وأنتم في طاعة الله خير من أن تموتوا وأنتم بعيدون عنه جل وعلا. وإلا كون الإنسان سيموت هذا حق لا مفر منه، لكن الله جل وعلا جعل ساعة الاحتضار ساعة ضعف شديدة يظهر فيها عجز بني آدم، ولا يظهر عجز أحد كما يظهر في ساعة الاحتضار، ثم يظهر أكثر إذا فارقت الروح الجسد ووضع الميت بين يدي غاسله، فإن الغاسل يتحكم في الجسد كيفما شاء، يقلبه كيفما أراد، لكن ذلك الوقت وقت انفصام الروح عن الجسد. لكن الانفصام الأول في ساعة الاحتضار هذا قبيل الموت، هذه اللحظة لحظة ضعف. وقد مر معنا مرارا أن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ويسر الله القرآن على لسانه، ومع ذلك لما دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر في آخر ساعاته من الدنيا عليه الصلاة والسلام كان في يد عبد الرحمن سواك، فلم يقدر، لأنها لحظة ضعف، لم يقدر صلى الله عليه وسلم أن يقول لعائشة أو أن يقول لعبد الرحمن أعطني المسواك، وإنما ما زاد على أن أخذ يمعن النظر في السواك الذي في يد عبد الرحمن بن أبي بكر، وهو عليه الصلاة والسلام سيد الخلق، وجبريل يأخذه في برهة من الليل إلى جوار العرش ويصل إلى أبواب الجنة ويعود في لحظة قوة. لكن هذه اللحظات لحظات ضعف، ففي تلك اللحظة فهمت عائشة المراد، أخذت السواك من أخيها، قضمته، طيبته، ثم استاك صلى الله عليه وسلم. موضع الشاهد، تنزيل الشاهد هنا على الواقع، أن ساعة الاحتضار ساعة ضعف. قال الله: كل نفس ذائقة الموت. ولو كان الموت غير مشوب بالضعف لكان هينا، لكن قد يقول قائل: إن فلانا يموت في طلقة نار للحظة، أنت تراها لحظة لكنك لا تدري ما الذي يقع ما بين الملائكة وما بين العبد. والله يقول: فلولا إذا بلغت الحلقوم، وأنتم حينئذ تنظرون إلى من؟ إلى الميت، ونحن أقرب إليه منكم قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه منكم، ولكن لا تبصرون شيئا مما يقع، فلولا إن كنتم غير مدينين، تزعمون أنه لا جزاء لا بعث لا نشور لا حساب لا عقاب، ترجعونها ردوا هذه الروح إن كنتم صادقين، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وقطعا هم لا يرون الروح وهي تقبض، لا يرون لها حسا ولا أثرا ولا خبرا، فكيف يردون شيئا لا يرونه؟ فمرحلة الاحتضار مرحلة عجز، لكن هذه المرحلة فيها يكافئ الله جل وعلا الأخيار الأتقياء من عباده الذين مضت لهم حسنات وأعمال صالحات، وكان لهم قيام بالليل واستغفار في الأسحار وعدم أيام مشوبة بظلم، وبر لوالدين وغدو لجمع وجماعات وصيام في الهواجر. هؤلاء يلهمهم الله جل وعلا ذكره والنطق بالشهادتين أنطقني الله وإياكم إياها في تلك اللحظة. هذه المرحلة من العمر لا يستعد لها بأن تذكر من معك ماذا يفعل إذا أصابتك، لكنها يستعد لها بسببين. السبب الأول سؤال الله جل وعلا بإلحاح أن يحسن وفادتك عليه، سؤال الله جل وعلا بإلحاح أن يحسن وفادتك عليه، فاللهم أحسن وفادتنا عليك. والأمر الثاني بالعمل الصالح، فإنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هذه ثم إلينا ترجعون ظاهرة بينة، أي أن المرجع إلى الرب تبارك وتعالى فيكون الحساب. وكان بعض الأخيار من الصالحين ممن أدركناه إذا أراد أن يعظ أحدا ورأى فيه عنفوان وتجاوز للحد وظلم، إما ظلم لطلاب أو ظلم لخدم أو ظلم لعمال أو ظلم في بيع وشراء أو غش في بضاعة أو سواها أو غير ذلك، أو اشتراء على المعاصي أو سفر إلى خارج البلاد للفجور أو ما إلى ذلك، أو الإبقاء على الاتصالات والمغازلات وغير ذلك من المعاصي وهي كثير، أو ظلم أم الزوج للزوجة أو ظلم الزوجة لأم زوجها، غير ذلك مما يحصل. يقول له أين تريد؟ الله جل وعلا يقول إن إلى ربك الرجعة، يشير بيده والله هكذا، أين تريد؟ الله يقول إن إلى ربك الرجعة، يعني أين ستذهب؟ أين ستغدو؟ أين ستروح؟ كم ستستمر على هذا الظلم؟ كله سينتهي، سيضمحل، سيذهب، سيزول، لأن الله يقول مذكرا عباده إن إلى ربك الرجعة، سترجع لا محالة. فالله جل وعلا يا أخي رزق كل أحد عليه ومصير كل أحد إليه، رزق كل أحد عليه ومصير كل أحد إليه، فلا مفر من الله إلا بالله، ولا ملجأ من الله إلا بالله، ولا يعين على دفع مكروه. نقول فلا يقدر على دفع مرهوب ولا يقدر على جلب مطلوب إلا الله، فإذا تحقق هذا فعلى ما يعبد غيره وعلى ما يتوكل على غيره. الله جل وعلا وحده القادر على أن يضرك ووحده القادر على أن ينفعك، ولا نفع يؤتى إلا من لدنه ولا نقمة تدفع إلا به. فالعاقل ينبغي عليه على الأقل أن يقر هذا في قلبه، ولو لم تكن له أعمال تساعد على هذا، لكن على الأقل يكون هناك اعتقاد جازم في القلب أن الله جل وعلا وحده المتكفل بتحقيق كل مرغوب وبدفع كل مرغوب. وهنا ننتقل إلى ما بعدها بآيتين، قال الله جل وعلا وهي متصل بما قبل، وقد قلت إن الله جعل فاصلا هو ذكر أهل الجنة، قال الله جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. لماذا قال جل ذكره وهو السميع العليم بعد أن قال وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم؟ من لم يرزق فالله جل وعلا الذي لم يرزقه، وليس المعنى وليس الحال أبدا أنه خفي على الله فلم يأته رزق، واضح؟ من لم يرزق الله جل وعلا لم يرزقه لحكمة أرادها، وليس المعنى أنه خفي على الله فلذلك لم يرزق، فالله جل وعلا قال وهو السميع العليم، فالله جل وعلا لا يخفى عليه من عباده خافية، فمن أعطي فالذي أعطاه الله، ومن منع فالذي منعه الله، الله يعلم أين موقعه هذا العبد، أين مكانه، أين موئله، أين غدوه، أين رواحه، أين مظان رزقه، أين عدم مظانها، فهو وحده جل وعلا الرزاق ولا رازق غيره. قال سبحانه وكأي من دابة لا تحمل رزقها، ليس معنى لا تحمل رزقها على ظهرها، وإنما المعنى أن الله جل وعلا أجرى لبعض مخلوقاته أنهم يدخرون لما سيأتي. والذين يدخرون ثلاثة: بنو آدم، وهذا ظاهر، فإن الإنسان له مدخراته من المؤونة والرزق يضعها في بيته، والفأرة تدخر، والنملة كذلك تدخر، هذا المشهور، وغيرها من الدواب المعروف أنه لا يدخر شيئا وإنما يقتات كل يوم بيومه. وسواء صح هذا أو لم يصح، فإن الله يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. فإذا وقر عند العبد أنه لا رزق إلا الله، لا يعني ذلك أن يقعد في بيته، فإن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، لكنه يأخذ بالأسباب ويعلم أن الله جل وعلا وحده هو القادر على أن يجلب له الرزق. فإذا وقع فيما يسمى كسر عظم، كما وقع فيه كثير من الفضلاء في زماننا هذا أو في أيامنا هذه في سوق الأسهم، فإنه ينبغي أن تعلم أنها كانت مرتفعة بقدر الله، وأنها هوت وخفضت بقدر الله، وأن الله جل وعلا قادر على أن يرفع قدرها مرة أخرى ويعوض من خسر فيها، ولا يقدر على هذا إلا الله. ولا حرج على المؤمن أن يدعو الله بإلحاح أن يكشف عنه ضره ويعوضه في رزقه وأن يرفع عنه البأساء، فهذا حق مشروع، بل إنه مطلوب. وقد يقول قائل كيف يكون مطلوبا بحث الإنسان عن الرزق؟ يقول الله جل وعلا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، الذين جاءوا بالإفك هؤلاء تكلموا في عرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فبرأها الله، فلما برأها الله وثبتت براءتها بنص كلام الله، كان مصطح ابن أثاثة فقير من قرابة أبي بكر، وكان أبو بكر ينفق عليه، عوده أبو بكر أن يدر عليه رزق، يدر عليه رزقا، فاعتاد مصطح أن يقتات مما يعطيه أبو بكر. فلما نزلت براءة عائشة وتيقن الصديق أن ابنته بريئة، قطع تلك الأرزاق التي كان يعطيها لمصطح عقابا له على أن مصطح كان ممن أسهم قليلا في قضية الإفك. وما صنعه مصطح شيء عظيم، الله يقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، ومع ذلك عاتب الله جل وعلا أبا بكر في منعه الرزق الذي كان يعطيه لمن؟ لمصطح. قال الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال بعض أهل العلم إنما فعله مصطح ينزل النجم من أفقه، ومع ذلك لما منع عنه الصديق من رزقه عاتب الله جل وعلا أبا بكر في حقه. ظهرت جلية واضحة؟ والمقصود العاقل لا يدخل في أرزاق الناس ولا يكون سببا بقدر الله في منع أرزاقهم. ولهذا في بعض ما يصنع مما يحرر أحيانا من لا أدري ماذا يسمونها مما يحرر من غرامات على بعض الناس في النفس منها حاجة، وإن العاقل لا يقرب الناس في أرزاقهم ولا يحول بينه وبين رزقهم. وتحت يديك أجراء وعمال وخدم، وزيد من الناس يغسل سيارتك وآخر وكذا وكذا، أو بين يديك ضعفاء تكتب فيهم تقرير أو تخبر عنهم خبر فيكون سببا في نبذهم أو فصلهم أو تقليل درجتهم، كل هذا لا ينبغي لعاقل أن يضع قدميه فيه، وليتق الله جل وعلا فيما هو فيه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ قوله، وأعان الله جل وعلا على إملائه في هذا اللقاء المبارك، وصلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. تأملات قرآنية.